سمعني الفوت والنبا Oh my God. كتبت عليه. ثمن عن عنشر بكاس رحيقي بالعدل أهل محبتي وطريقي عاض عليك مدى حياتك عذر من قد ولدوا بغلايد التحقيق عاض عليك مدى حياتك عذر من قد ولدوا بقلائد التحقيق لا تمنعن عن شرب كاس رحيقي بالعذل أهل محبتي وطريقي عاض عليك مدى حياتك عذل من قد ولدوا بغلائد التحقيق قوم لغت شغل القلوب بربها حتى فنوعا سائر المخلوق أضحوا سكارى بل حيارى فيه في أوقاتهم جمعا بلا تفريق لا يعرفون سواه في وزع ولا في قبضهم أو وصفهم أو ضيقه ما هام قلبهم برامة بل ولا واد النغى ومحصب وعقيق كلا ولا ليلى ولبنى وسلمى وعلوى لا حمن وفريقي بل بالجمال الصرفي من تمحى به عند الظهور الشمس عند شروقي لا حمن وفريق بل بالجمال الصرفي من تمحى به إلا ظهور الشمس عند شروقه لو كنت تعلم حالهم لو كنت تعلم حالهم لعذرتهم وغذوت خير مصدق ورفيق لو كنت تعلم حالهم لعذرتهم وغذوت خير مصدق ورفيق لا يرتضي عذل الأحبة عاقل لا حد عليه دلائل التوفيق هل علمت بأن عاذلهم له عذل سريع مثل لمح بروقي أخشاهم ولحبهم بادر عسى تنجو من التعويق أخشاهم ولحبهم بعد العسى تنجو بذا من صدوة وحريق مع حسن تسليم لهم في كل ما أموه من مفهوم أو منطوق هل علمت بأن عاذلهم له عذل سريع مثل لمح بروق أخشاهم ولحبهم بادر عسى تنجو بذا من صدوة وحريق مع حسن تسليم لهم في كل ما أموه من مفهوم أو منطوق، وإذا لهم غيت بالفهم الذي في النفس منك سعيت في التمزيغ. وإذا لهم غيت بالفهم الذي في النفس منك سعيت في التمزيق، من لم يكن ذاغ الكؤوس وشربها وعلى بحبهم ذر التصديق، فكلامه في قولهم في فعلهم في حالهم نائم عن التحقيق. إن كنت تهوى ما لهم من لحظة تلو بها ما عشت من تذويق، أصحابهم مستغرقا في حبهم متنازلا كتنازل المزبوغ، متأدبا متخضعا متخشعا باك على ذنب وذل فسوقي. إن كنت تهوى ما لهم من لحظة تنجو بها ما عشت من تذويق، أصحابهم مستغرقا في حبهم متنازلا كتنازل المسبوق، متأدبا متخضعا متخشعا باك على ذنب وذل فسوق. مع بيعة صوفية تصو بها منك يصو بها منك الحياة دوما بصف طريقي، مع بيعة صوفية يصفو بها منك الحشا دوما بصف طريقي. وإذا لهم حقا صحبت على الذي قد قلته تنجو من التعويق، وإذا لهم حقا صحبت على الذي قد قلته تنجو من التعويق، وتدير للأصحاب كأس سلافة قد عتقت في دنها المحشوق. آهٍ على تلك السلافة، فيا لها من خمرة أرياحها كخلوق. إخوان ليلى لا يكن لكم سوى ذكر يعم لمفصل وعروق. إخوان ليلى لا يكن لكم سوى ذكر يعم لمفصل وعروق، ووفاق أهل الله مع حسن الوفاء مع مدمع جوف الديايا دفيق. من كان منكم سامعا لمغالدي ومقبلا بفؤاده تنويغي لا غير في الطريق مراتبا ومعارفا من أعذب التدقيق. وكذاك يمسي ثم يصبح رافلا كذوي الولاء من مغرغ وغريغ. من كان منكم سامعا لمغالتي ومقبلا بفؤاده تنميغي لا ريب يرغى في الطريق مراتبا ومعارفا من أعذب التدقيق. وكذاك يمسي ثم يصبح رافلا كذوي الولاء من مغرغ وغريغ. وكذاك يمسي ثم يصبح رافلا كذوي الولاء من مغرغ وغريغ. دار الشفاء مدينة المختار أنعم بها وكرم بها من داري. دار الشفاء مدينة المختار أنعم بها وكرم بها من داري. دار بها جبريل يسحب ريشه متنزلا بالوحي والآثار. دار ثراها طب أدواء النهى حصبا ثراها للمحب دراري. هي بغيتي هي طب دائي ليتني أسعى لها شوقا ولو بمطاري. هي ليلة عيد وغدر حينما أمسي وأصبح في أعز جواري. في غرب طه نازلا ذاك الحما في سوحه المحمي بالأنوار. ونسيمها للروح وهو غذا لها أحلى لنا من نسمة الأعطار. يسري فيحيي للغلوب بطيبه لا سيما إن هب في الأسحار. من لي بأن أحد المطية زائرا لربوعها مع صادق الزوار. وأمتع الطرف الحزين بنورها والغلب يجلى من صدى الأقدار. وتزول آلامي وأسغامي بها وبها فيمحو الله للأوزار. يا زائرين إلى مقام محمد زرتم ونلتم كامل الأوطار. هاكم تحية صادق في حبه قد غيدته عوامل الأغدار. يا هو الحمار الساكنين بربعه ويود لو يحظى له بمزاري ويرى الركائب وهي تسعى نحوه فيجيبهم بالمدمع المطاري ويودع الوفد المشوغ بلوعة تحكي سحاب الجو في الإمطار. يا رب صل على النبي المصطفى والآل والأصحاب والأنصار ما غال ذو وجد مشوغا ناظما دار الشفاء مدينة المختار ما غال ذو وجد مشوغا ناظما دار الشفاء مدينة المختار. السلام يا بلحى المدينة الله أحب نخيلك زينة الله خليك قريب نجيك المدينة تراب الله علي وعزيز تراب الله شتلوه الطاب على الرسول وأصحابه يا الله ليه عشق بيه يا خلاص الله. قلبي القبيل وخلاصه بياكلوا Oh, يا خير البشر يا إله.